أبو النبي وأمه كانوا في الجنة، مات في الجنة، الحديث إن أبي وأمك في النار، والسعي ربه يستفيد أمك لم يقل لها لأنها مات على الجاهلية على من قومها إلا تسأل فيها النار. ظاهر الحديث أنها من أهل الكفر، لأن السعي من يستغفر فلم يقل لها، يحتمل أن تكون منها فترة، لكن جاء بعض الروايات أنها من أهل النار. كأبي إن أبي وأباك في المرأة ومسلم الشهيد. لا لا جاءهم من خبار دين إبراهيم ما أوجب عليهم ما أقام عليهم الحج. ذكر هشام عبد الله السيرة أنه أثناء مسيره أقول ما ذكر ابن هشام أنه وصل إلى قبر أمه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا للاستغراء للعبرة فاهد الله زورها ولم يأذن لها للصحيح. ذكر عبد الله عنك أنه يعني أسلمت وكذا ذكر لا لا لا لا لا لا لا لا كلها بعض يقول إن أباط على الأسلام من الله ومسلم كلها بعض.